بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ح وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ قال: فيه دليل على أن الإنسان لا يصلي بعد الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة لا يصلي الإنسان إلا الصلاة المقامة مع الإمام. يعني قيمة الصلاة هو كان يصلي بقى يصلي. قال يعني ماذا صليت؟ هل صليت معنا أم صليت هذه الصلاة؟ يعني هو الإنكار أن في قيمة الصلاة أن الإنسان لا يصلي إلا الصلاة المقامة لها. يعني أنت لو فرضنا قيمة الصلاة ورأيت أنت تصلي لوحدك وصلينا وكملنا وأنت بقيت تصلي لوحدك، فأنا أسألك أقول أي الصلاتين صليت؟ شفنا فيه هل فيه دليل على مثلا بطلان صلاة الذي يصلي النافلة ولا لا؟ في دليل الله أعلم. يعني هو منهي عنه، هل أن النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ فيها قولان لأهل العلم. باب ما يقول إذا دخل المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فباعتبار أن المساجد قد أسست للصلاة ولقراءة القرآن وللعلم النافع، فالإنسان يستذر رحمات الله تعالى بدخوله المساجد، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. أيضا الإنسان لما كان في محل عبادة وخرج من محل العبادة أيضا يسأل الله فضله لأجل أن يفتح عليه أبواب العبادة وأبواب الرحمة. فإذا الإنسان يستدر رحمة الله في دخوله المسجد ومكثه به وعند خروجه من المساجد، فهذا فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طبعا الإنسان إذا قال هذا يعني حفظ من الشيطان ذلك اليوم. وهذه الأذكار الواردة قد اهتم بها أهل العلم في القديم والحديث. من الكتب المهمة في هذا الباب فقه الأذكار والأدعية للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، كتاب ما شاء الله أنا أغبطه عليه، حافل وواسع وفيه شرح نفيس جزاه الله خير الجزاء على ما قدم ويقدم. وهذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرج منها العلم والخير والبركة. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد، يعني عن أبي أسيد هنا وأبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين. والحماني نسبة إلى بني حمان قبيلة نزلت الكوفة. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. عن أبي حميد أو عن أبي مسيد. نعم. هون في شك ولا إيش؟ نعم. هذا شك من الرابي. نعم. نعم. ومسلم نقل يقول أنه كان يقول وأبي أسيد بدل الشك. وأبي بدل أو. والحديث ما دام أنه ثبت عن راوي لا يضر الشك في الآخر أو عطفه. نعم. باب استحباب تحية المسجد بركعتين. لماذا يستحب عند دخول المسجد أن يصلي الإنسان ركعتين؟ لأن المساجد محل عبادة ومحل العبادة تبتدأ بالعبادة. وكراهة الجلوس قبل صلاتهما باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، يعني في جميع حتى في أوقات النهي مشروعة، لكن أوقات النهي الموسعة وليست أوقات النهي المضيقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، لأنه محل عبادة فيبتدأ الإنسان بصلاة ركعتين، يعني المهم أن الإنسان يصلي، قد يصلي سنة صلاة الوضوء، قد يصلي سنة قبلية أو يصلي تحية المسجد، المهم أنه يبدأ المسجد بأي شيء بعبادة. فإذا هذا الحديث فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها كما حكاه القاضي عيار عن داود الظاهري وعن بعضهم لورود الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، هذا فعل المضارع المسبوق بلام الأمر. وهذا الحديث فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة، وهذه الكراهة ليست كراهة تحريم إنما هي كراهة تنزيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن عمرو بن سليم ابن خلد الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. حقيقة هذا يعني يدل على كمال عقله، حينما جلس قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. عليكم السلام ورحمة الله. إذا هذا الحديث فيه استحباب التحية في أي وقت دخل، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ولا يشترط أن ينوي التحية بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة أو نافلة أو صلاة وضوء أو نحو ذلك، المهم أنه يشغل المحل بالصلاة لأن المساجد هي محل عبادة ويبتدئ الإنسان محل العبادة بالعبادة. ثم قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن جثار عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ولذلك يعني أحسن الناس قضاء، يعني أحسن الناس أحسنهم قضاء. فقضاني وزادني، ودخلت عليه في المسجد فقال لي صل ركعتين. فإذا هذا من الأحاديث التي فيها حث، 1656 فيها الحث على هذا. طبعا ماذا نستفيد؟ يقول لما يقول هنا كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، فيه استحباب أن يرد الإنسان الدين زائدا، لكن لا يكون عن طريق الاتفاق. يعني من المدين حينما يرد الدين عليه يرده دينا يرده زائدا، يستحب هذا لأن هذا ثابت بالسنة الفعلية. وقال أيضا خياركم أحسنكم قضاء، إذن هذا ثابت في السنة القولية وفي السنة الفعلية. باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. إذا سافر الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين، وإذا جاء من السفر يستحب له أن يصلي ركعتين. والقدوم من السفر مؤكد أكثر من الخروج من السفر، فالخروج من السفر ورد في ذلك حديث قوي، والإتيان من السفر ورد فيها حديث قوي وورد فيها أحاديث فعلية. وهذا فيه ملمح على أن الإنسان يبدأ سفره بالطاعة ويختمه بالطاعة، يبدأ نهاره بالطاعة ويختمه بالطاعة، يبدأ ليله بالطاعة ويختمه بالطاعة، حتى يجعل الإنسان وظيفته في هذه الدنيا العمل الصالح. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، أي أمره أن يصلي ركعتين حينما دخل المسجد كما في الرواية السابقة. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن حين قدمت، أي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تلطفه وترفقه بأصحابه. قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، أي حثه على هذه الصلاة. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. وهذا فيه يعني أن الإنسان يكثر من الصلاة، وأن الصلاة خير الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أعمالكم الصلاة، وقال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وحث على المحافظة على الوضوء لأجل أن يكون الإنسان مستعدا للإكثار من النوافل. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم، هذا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، من الذي كناه بأبي عاصم بن النبيل؟ من الذي لقبه بالنبيل؟ ابن جريج لما كان يحدث في البصرة وكان لديه درس، فجاء فيل إلى البصرة فلم يحضر الطلاب، وجاء أبو عاصم يحمل أوراقه ويحمل قلمه لأجل أن يسمع الأحاديث من ابن جريج، فقال لماذا لم تذهب إلى الفيل لتنظر إليه؟ قال لا أعدل بك شيئا، يعني درسك أهم شيء عندي. فقال أنت نبيل، أي شريف وجليل وطيب، فصار عليه أبو عاصم النبيل. وغندر محمد بن جعفر لما كان يشغب في مجلس ابن جريج قال له اسكت يا غندر، غندر أصله يا غدر لكن أضاف لها النون للإشباع فصار لقبا عليه. فإذا ابن جريج لقب اثنين، بلقب قبيح وبلقب طيب، ويا ليته لم يلقب محمد بن جعفر بهذا اللقب. بسم الله. وليعتاد الإنسان على الكلمات الطيبة لأن الكلمة الطيبة صدقة. وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبرهم عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا كأنه يتخونهم. أما الآن نستطيع أن نطرقهم ليلا باعتبار لما نأتي بالطائرة نقول طائرتنا ستهبط في وقت الفلاني، فهم سيقدرون بعدها بنصف ساعة ستصلهم أو ساعة على حسب. وكذلك هذه الهواتف وغيرها جعلت الأمر ميسورا. أما في الزمن السابق قال كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، يبدأ بالمسجد أيضا حتى أهله يستعدون فصلى. وهذا من حسن خلقه وحسن تبعده وحسن تعليمه لأصحابه، فرعاية البيوت رعاية مهمة. فصلى فيها ركعتين ثم جلس. ففي هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد في أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد. وفيه استحباب القدوم أول النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصد الناس إذا قدم من السفر للسلام أن يقعد أول قدومه للناس، لأن الناس تستقبله وينصحهم ويرشدهم. فالإنسان يستغل كل فرصة حينما يجتمع مع الآخرين حتى تحصل البركة، كما قال ابن القيم قال فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه. الحمد لله. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. ينبغي على الإنسان أن لا يدع الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها أبا هريرة وصلاها، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأكملها ثمان ركعات، لأنه أعلى ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ثمان ركعات كما صلاها في مكة، وأوسطها أربع باعتبار بين اثنتين وبين الثمانية، الوسط هو الأربع أو ست، والحث على المحافظة عليها لأن الحديث قد جاءت تحث عليها وأنها زكاة الجسد، وأن الإنسان يبدأ نهاره بصلاة الفجر ويبدأ شروق الشمس بصلاة الضحى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. سيد عائشة أخبرت بما رأت، وغيرها قد أخبر بما رأى. وابن عمر قال بأنها بدعة كما سيأتي، والصواب أنها ثابتة وأن من حفظ حج على من لم يحفظ، ويستحب المداومة عليها لأن في حثه لأبي هريرة فيه استحباب المداومة عليها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس ابن الحسن القيسي، هذا القيسيون هي من القبائل الكبيرة جدا، عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. فكان جاء من مغيبه، دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس قليلا للناس ثم انصرف إلى أهله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. يعني لما تقرأ المجموع الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة تدل على أنه كان يصليها، ولكنها تقصد أنه ما كان يواظب عليها كمواظبته على الرواتب. وإني لأسبح إلى أصليها، وتسمى هذه النوافل بالسبحة لأن فيها تسبيح، لأن فيها تسبيح الله. الصلاة تسمى سبحة لأن فيها تسبيح الله. وحتى لو أنك لا تسبح ففيها تسبيح الله تعالى، لأن فيها الإخلاص لله تعالى، وفي الإخلاص لله تعالى تنزيه لله تعالى. نعم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، إذن تركه صلى الله عليه وسلم بعض السنن رحمة ورفقا لأمته. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشد قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. إذن لما أثبتت الصلاة فدل على أنها تقصد في الأحاديث السابقة عدم المواظبة على هذه الصلاة، فكان يصلي 2 ركعات ويصلي 4 ويصلي 6، وأعلى شيء ثبت أنه قد صلى 8 ركعات. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا، هذان ولدا في عام واحد وهو عام 67 و100 وتوفي في عام 52 و200، وقد روي علما كثيرا وحدث عن الأمة كثيرا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، فكان يطيل أحيانا وكان أحيانا تكون صلاته خفيفة، كل هذا فعل حتى يصلي الإنسان ويأتي بالسنن جميعها، وكل إنسان من هذه الأمة يأتي على ما يناسبه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ضيق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط، فهذه قط ظرف زمان للماضي، أما أبدا فهو ظرف زمان للمستقبل. وإذا اختلطتم بإخوانكم الأتراك فعلموهم هذه اللغة وعلموهم جمالها. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلامة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله ابن الحارث ابن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدث بذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يستتر عند الاغتسال، وعند غيره فالعورة أمانة يجب على الإنسان حفظها، ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يجعل صلاته متوازنة. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. هنا يأتيك بالألفاظ كما هي، وهذا من دقة مسلم وورعه علينا وعليه رحمة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب يرحمكم الله. قال: مرحبا بأم هانئ. وهذا الترحيب بمرحبا يعني يستحب للإنسان أن يقول للزائر والداخل عليه مرحبا، وإن لم يأتي بها فليأتي بغيرها من ألفاظ الاحترام والإكرام مثل هوش جاردن. شنو معنى هوش جاردن مولانا؟ أهلا سبس. إذا حللتها من حيث التحليل اللغوي يعني هو هوش يعني خوش يعني جيد، وقال معنى أتى يعني معناه جئت طيبا، أقرب شيء من حيث التحليل اللغوي جئت طيبا. وهنا مرحبا معناه يعني سعة، يعني صادفت رحبا وسعة. نعم. والأحاديث كثيرة يعني عدة أحاديث وردت في مرحبا. نعم. وفاطمة قال مرحبا بابنتي فاطمة، وفعل القصر مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. أحاديث تقريبا سبعة أحاديث صحت في هذا. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات. إذن هذه صلاة الضحى كما نص عليه من روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس صلاة الفتح كما ظنها بعضهم، منتحفا في ثوب. هذا فيه جواز أن الإنسان يصلي بثوب واحد شريطة أن يستر عورته. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب، وهنا باعتبار هو ابن أبيها أيضا، لكن قالت ابن أمي باعتبار الصلة قوية أنهما خرجا من بطن واحدة، أنه قاتل رجلا أجرته، يعني كان علي بن أبي طالب يسير بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فأم هاني أجارت الإنسان، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فجاءت أم هانئ من أجل أن تحفظ جوارها. فلان ابنه بيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. شوف يزيد بن هبيرة، تعرفونه أم لا تعرفونه؟ يزيد بن هبيرة كان والي العراق للأمويين، ولما سار العباسيون ثورتهم، نسأل الله العافية من الثورات جميعها، وقتلوا من قتلوا وسفكوا من سفكوا، ابن هبيرة آخر شيء اعتصم في واسط، وكان واسط لها جدار متين، فبقيت واسط مطوقة 40 يوم. فجمع ابن هبيرة الفقهاء وقال لهم: ماذا تقولون لو أننا نسلمه المدينة صلحا ويحفظون دماءنا وأموالنا؟ فالفقهاء وافقوا وسلمهم المدينة. ويزيد بن هبيرة نصح أبا جعفر، قال له: إن دولتكم جديدة فأروا الناس حلاوتها، يعني ترفقوا بالناس برواكم عن الناس. فدخل بالجوار، لكن أبا مسلم الخراساني يعني وشى ابن هبيرة وألح على أبي العباس الضح أن يقتل يزيد بن هبيرة، فقتل. فكان دخل في الجوار فقتل. فإذا شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يكون أساس البيت، أساس الدولة، أساس كل شيء. فالذي اشترنا به فلان بن هبيرة، وذاك أيضا يزيد بن هبيرة، كان راتبه من بني أمية 600,000 درهم بالسنة، كان ينفقها على الفقهاء يزيد بن هبيرة. وحينما قتل قتل وهو ساجد، وكان العباد نسأل الله أن يرحمه. وذاك لما قتل أبو جعفر غضب على أبي مسلم الخراساني، وأبو العباس سفاح ما سمي بالسفاح إلا أراد أن يسفك دماء بني أمية ومن كان معهم، وهو اعترض على أبو العباس. الخليفة كان هو أبو العباس، ما استطاع أبو جعفر أن يثني، فتوعد أبا مسلم قال والله لو قطعنه إربا إربا. وفعلا لما تمكن أبو جعفر المنصور من أبي مسلم الخراساني قتله شر قتله، اللهم اكفنا شر القتل وكل قتل يا أرحم الراحمين. قالت أم هانئ وذلك ضحى، أي هذه الصلاة كانت ضحى. شوف، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهكذا قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفي حتى لا يسقط هذا الثوب. يعني الآن تأتي بمنشفة كبيرة وتلفف بها تخالف بين طرفيها حتى لا تقع حتى لا تنشف العورة. حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل المولى أبي عيينة عن يحيى ابن عقيل عن يحيى ابن يعمر أو يعمر فيه ضبطان عن أبي الأسود الدؤلي ويقال الديري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، اللي هي أصله العظام والأصابع وأطراف الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن، وكل إنسان له 360 عظم، وهذا ثبت يعني في العلم علم التشريح أن الإنسان له هذا. إذا هذه نعم، وعلى الإنسان إذا أصبح أن يؤدي شكر هذه النعم. فكيف يتنقل؟ فكل تسبيحة صدقة، لما يقول الإنسان سبحان الله فهي صدقة، يعني لابد أن يتصدق أداء لشكر هذه النعم. وكل تحميدة صدقة، لما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين وهي كلمة عظيمة. وكل تهليلة صدقة، أي يقول الإنسان لا إله إلا الله. وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة، لما يأمر الإنسان بالمعروف. ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صلى الإنسان صلاة الضحى فهي زكاة الجسد. هذا دليل على عظم فضل صلاة الضحى وكبير موقعها، وأنها تصح أن تصلى ركعتين. الحديث الذي بعده صريح جدا فيها. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثني عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي. وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. عبارة الخلة الواسعة كانت من الصديق من أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الذي تشربت محبته في شغاف القلب. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، لأن 3 أيام كأنما صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، وركعتي الضحى، أي المواظب على صلاة الضحى حتى ولو أقل فيها ركعتين، وأن أوتر قبل أن أرقد، يعني قبل أن أنام. هذا لمن يتوقع أنه لن يستيقظ، أما المتأكد أنه سيستيقظ مرارا فهذا الأفضل أن يؤخرها. وهذا الحديث فيه الحث على صلاة الضحى، وأنها تصلى 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، وفيه الحث على صوم 3 أيام من كل شهر، وعلى الوتر وتقديمها على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل المتن السابق. وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانة عن أبي هريرة قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن أدعهن ما عشت. وهكذا ينبغي الإنسان لما يبلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به ويواظب عليه ولا يدعه، لأن قيمة الحياة أنك تسير على صراط الله تعالى، وصراط الله تعالى بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. انتهينا بحمد الله تعالى من هذا الباب. يأتينا باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. اقرأ يا شيخ عقبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. طبعا هو قوله وبدا الصبح باب التأكيد باعتبار أنها تصلى عند دخول وقت الصبح. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم، أي ركعتان وهاتان الركعتان خفيفتان، ما الذي يشبهها من حيث الخفة؟ أن الإنسان حينما يستيقظ بالليل ويبدأ يصلي صلاة القيام يبدأ ليله بركعتين خفيفتين. فنحن الآن بدأنا بالنهار، فحينما نبدأ النهار نبدأهما بركعتين خفيفتين. ماذا يقرأ فيهما؟ يقرأ في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، لأن في هاتين السورتين، طبعا إذا جئنا لندرس هاتين السورتين نقول في كل سورة نقول لها فضائل ولها وظائف، فمن وظائفها أنها تقرأ في السنة القبلية للفجر، لأن فيها إخلاص التوحيد لله تعالى. في قل يا أيها الكافرون إخلاص التوحيد العملي، في قل هو الله أحد إخلاص التوحيد القولي. كذلك في بداية قيام الليل، في قيام الليل يعني هو ثبت أنه في صلاة الوتر يقرأان، ولم يرد في قيام الليل ماذا يقرأ، لكن أنا غالب تطوعات وتنفلات في هاتين السورتين، لأنه ثبت هذا في الوتر وثبت هذا في السنة قبل الفجر والسنة البعدية المغرب وعند الانصراف من الطواف، فأيضا معناه أنه أكثر النوافل يعني تقرأ فيها هاتين السورتين. سنة الفجر والسنة البعدية المغرب، إذا في أول النهار في آخر النهار، إذا أيضا وثبت في آخر الليل اللي هو في الوتر، فأيضا يلحق بهما أول الليل اللي هو ركعتين. وأيضا ثبت هذا لما الإنسان ينتهي من الطواف ويأتي ليصلي عند المقام كما قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثبت هذا أيضا هذا، فدل على أن أغلب التنفلات يأتي الإنسان بهذه لا سيما بداية النوافل.

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من متاع الدنيا. فالدنيا هذه متاع يتمتع به الإنسان فترة ويذهب، أما الإنسان لما يصلي ركعتين يحصل على نعيم عند الله تعالى، فهذا يدل على الزهد في الدنيا وعلى عظم فعل الحسنات، وأن الإنسان يدخر لنفسه عملا صالحا عند ربه. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. يعني لما يأتي بهما الإنسان يفرح بهما بفعلهما أفرح ما يحصل على حطام الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في الأولى في الركعة الأولى والثانية في الركعة الثانية. نعم، هذا حسب ترتيب المصحف. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان ابن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طبعا تجد كثير من الآيات في سورة آل عمران توافق الآيات في سورة البقرة، وهذا من هذا الصنيع. نعم. وإذا الإنسان يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإذا استيقظ في الليل قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، وهذه لو جمعت في بحث تصلح أن تكون ثالث ماجستير. إيش عنوانه؟ يعني الإنسان يأتي بالآيات الواردة في سورة آل عمران تحاكي الآيات الواردة في سورة البقرة، يعني استمت الألف لام ميم ألف لام ميم، تجد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تجد أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تجد الختم هذه ختمت عقيلها ختمت. لذلك نحن نقرأ قل من قرأ الآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء، والإنسان استيقظ من النوم يقرأ العشر آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، فتجد كثير من الأشياء. تجد قرابة 80 آية في البقرة ترد على اليهود، وتجد 80 آية ترد على النصارى، وهكذا. فهذه لو جمعت وجه الشبه بين السورتين مثل هذه أيضا. هنا يقول وقل آمنا بالله وأنزل إلينا في سورة البقرة 136، وأيضا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في سورة آل عمران آية 52. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. طبعا هذا فيه ملمح هذه الثلاث أحاديث على أن هذه السنة يقرأ فيها غير الفاتحة، خلافا لما يروى عن الإمام مالك أنه لا يقرأ إلا سورة الفاتحة، فصح الأحاديث على أنه يقرأ فيها. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.